بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. أرحب بجميع الطلاب والطالبات، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والقول الطيب، وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. نحن الآن على موعد مع آخر سورة الحج في الحلقة 12 عند الآيتين 77 و78، فلنتدبر هاتين الآيتين بخشوع وتأمل. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. تلاحظون أنه ورد في الآية واسجدوا، ولهذا يستحب بعض العلماء، وعلى هذا مذهب الشافعية والحنابلة، السجود عند هذه الآية، وهذا مما اختصت به هذه السورة حيث اجتمع فيها سجدتان، هذه السجدة وأختها التي في أول السورة عند قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له، إلى قوله: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهذا من خصائص هذه السورة، وهذه السورة في الحقيقة سورة الحج اختصت بخصائص كثيرة اجتمع فيها المكي والمدني والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والسفري والحضري، واجتمع فيها أيضا سجدتان: السجدة التي في أولها والسجدة التي في آخرها. وهذا الأمر الذي هو بالسجود جاء مقترنا بجملة أوامر توجيهات من الرب عز وجل في هذه الآية وفي الآية التالية، وهي الركوع والسجود وعبادة الله عز وجل وفعل الخير والمجاهدة في الله حق جهاده. ثم يخبر الله عز وجل أنه هو الذي اجتبانا واختارنا ولم يجعل علينا من حرج في هذا الدين العظيم، وإنما أكرمنا الله تعالى به كرامة منه ومنة منه عز وجل، مذ أبينا إبراهيم عليه السلام إلى أن اصطفى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا ليكون لنا شهيدا ونكون نحن أيضا شهداء على الناس من بعده. ولهذا أمرنا الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله عز وجل، لأن الخطب عظيم والمسؤولية كبيرة. ومن هنا أكد على الاستعانة بالله عز وجل، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا يؤكد على حقيقة على المسؤولية المناطة بكل مؤمن وبكل من اتبع هذا الدين. نعود مرة أخرى إلى آية السجدة، حيث الإمام مالك وأبو حنيفة لم يروا أنها من العزائم، لأنها في قوله تعالى يرون أن قوله تعالى واسجدوا مقترن بالركوع، فهذا أمر بالصلاة جملة، لأن الأمر بالسجود يأتي على وجوه كثيرة في القرآن الكريم، فقد يأتي بمعنى الصلاة كما يراها الآن الإمام مالك وأبو حنيفة في هذا الموضع، وقد يأتي بمعنى الخشوع والخضوع، وقد يأتي أحيانا بمعنى الركوع، مثل قوله تعالى ادخلوا سجدا، ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وهذا ليس على هيئة السجود وإنما هو على هيئة الركوع، والعكس قد يأتي الركوع بمعنى السجود، كما في قول داود فيما أمر الله عز وجل فقال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهذا يحدده السياق. ولغة العرب واسعة، والسياق هو الذي يبين ما المراد بإطلاق هذه اللفظة حسب موضعها. هنا استهل الله عز وجل هذه الأوامر بالركوع والسجود وأتبعها بالعبادة، واعبدوا ربكم أي امتثلوا أمره، وكأن هذا من نوع العام بعد الخاص، لأن الركوع والسجود من عبادة الله عز وجل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أيضا هذا من عبادة الله، وكأنه يكون من العام أيضا من الخاص بعد العام. وهذا كثير في كلام العرب أن يخصصوا ويعمموا، كما في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، إلى في قوله عز وجل في سورة التحريم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، ثم قال والملائكة بعد ذلك ظهير، وجبريل من الملائكة، فهذا مستعمل، وإنما يذكر النوع من العبادة أو النوع من العام لأجل الاحتفال به والتحفي به ولبيان مزيد خصوصية له أو لبيان أهمية له. فهنا الركوع والسجود هما من أميز أعمال الصلاة، فلهذا خصت بالذكر. يقول الله عز وجل وفعلوا الخير، وهذا فيما يتعلق بالمندوبات، كل أمر مستحب حثنا الله عز وجل على فعله، وجاءت الآية الأخرى لتتمم هذه التوجيهات التي وجه الله تعالى بها المؤمنين، فقال وجاهدوا في الله حق جهاده، أي اركعوا واسجدوا وجاهدوا في الله حق جهاده. الجهاد أيضا تختلف إطلاقاته، كما المحنى عند موضوع السجود، فقد يراد به جهاد الكفار وهو المقاتلة، وقد يراد به عامة الجهاد من مجاهدة النفس ومن الاجتهاد في الطاعة ونحو ذلك. لهذا ساق المفسر عدة أقوال في بيان المقصود بالجهاد في هذه الآية، فقال عنا به جهاد الكفار قيل عنا به جهاد الكفار، وقيل هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه، أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته، والظلمة في رد ظلمهم، والكافرين في رد كفرهم. إذن في المعنى الأول أنه هو الجهاد، جهاد الكفار، والمعنى الثاني هو امتثال أوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه، وهذا يشمل مجاهدة النفس في طاعة الله وردها عن الهوى، ومجاهدة الشيطان ورد وسوسته والظلمة عن ظلمهم. إذن هما قولان، القول الأول جهاد الكفار وهذا واضح، والقول الثاني هو امتثال أوامر الله عز وجل مطلقا باتباعها واجتناب نواهي الله عز وجل، ويندرج تحت هذا مجاهدة النفس في طاعة الله وردها عن الهوى، وجهاد الشيطان في رد وسوسته، والظلمة في رد ظلمهم، والكافرين أيضا في رد كفرهم. وابن عطية رحمه الله ينقل عنها الإمام القرطبي ويقول عنه إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله في الآية الأخرى حق تقاته، قال منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذا الأمر. قال الإمام القرطبي ولا حاجة إلى تقدير النسخ، فإن هذا هو المراد من أول الحكم، لأن حق جهاده ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره، وقال أبو جعفر النحاس وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه نسخ لأنه واجب على الإنسان. بعض العلماء يطلق النسخ بكثرة، وينبغي أن يقيد هذا النسخ، ولأن النسخ صار مصطلحا وخاصة عند المتأخرين، فلا ينبغي أن يطلق ما جاء من أوامر الله عز وجل في مثل هذا الموضع بأنه من قبيل المنسوخ، وإنما قال من قال بالنسخ لورود عبارة حق في حق، قال وجاهدوا في الله حق جهاده، وأن هذا خفف بالاستطاعة، وأنه خفف أيضا بالتيسير. وفي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وابن القرطبي رحمه الله يذهب إلى خلاف هذا، وهذا هو الصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير مثل هذا، لأن حق الجهاد هو يسر الله عز وجل، فليس معنى حق جهاده هو التعنت والتكلف، وإنما ما المقصود بحق الجهاد هو الاستجابة لأمر الله عز وجل، والله عز وجل لا يأمرنا إلا باليسير وباليسر. فلهذا من حق المجاهدة أن يؤدي الإنسان عمله قدر استطاعته، فإذا أدى الإنسان عمله قدر استطاعته واتقى الله حق الاستطاعة قدر الاستطاعة، فإنه يكون قد جاهد في الله حق جهاده. ولهذا يقول الإمام أبو جعفر النحاس وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه نسخ، لأنه واجب على الإنسان أن يجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته، فإذا هذه الآية ليست منسوخة. في قوله تعالى هو اجتباكم، أي اختاركم للذب عن دينه والتزام أمره، وهذا تأكيد للأمر بالمجاهدة، أي وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختاركم لهذا. وهذا يدل على أن الإنسان حينما ينعم الله عليه بنعمة فإنه تكبر عليه المسؤولية وتكون عليه آكد، لأن شكر النعمة يكون من جنسها. فإذا كان الله تعالى قد ساق هذا الدين لقلبك وفتح قلبك لهذا الدين وأنشأك في وأخرجك من صلبي مؤمنين أو من صلب مؤمن وبين أبوين مؤمنين، فإن هذه نعمة من الله عز وجل عليك، تقتضي منك أن تنقل هذا الدين وهذه النعمة إلى غيرك، وذلك بالمجاهدة وتبليغ هذا الدين أولا في نفسك بالامتثال بأمر الله عز وجل، لتكون قدوة في نفسك ثم قدوة لغيرك. أي وجاهدوا في الله حق جهاده، لأن الله تعالى اختاركم لهذا الدين وأنعم عليكم بهذه النعمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، وهذا يؤكد لنا المعنى الأول الذي رجحه القرطبي، لأن قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج جاء بعد قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، فمن مجاهدة الله حق الجهاد أن يكون في هذا الدين الذي ليس فيه حرج، فهذا دليل على أن قوله تعالى حق جهاده مرادا، وأنه ليس منسوخا، ولو كان منسوخا ما جاء بعده مثل هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن الذين قالوا بالاستطاعة يرون أن حق المجاهدة لا يمكن أن يتأتى للشخص بسهولة وبيسر، أما وقد قال الله عز وجل في تمام الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يدل على أن قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده أنه ماض على بابه. وهذه من خصائص هذه الأمة رفع الحرج، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه يروي معمر عن قتادة قال أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي، كان يقال للنبي اذهب فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي شهيد على أمته، وقيل لهذه الأمة لتكون شهداء على الناس، ويقال للنبي سل تعطى، وقيل لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. وهذه كلها خصائص لهذه الأمة وأتباعها، يتوجب عليهم أن يقدروا هذه النعمة وأن يكونوا مثلا ونماذج حية وقرآنية تليق بما اختارهم الله تعالى له من هذه المنزلة وهذه المكانة، فلا يأتوا بما يتناقض معها من سيء القول أو شين الأخلاق أو سيء الأفعال. الحرج الذي رفعه الله عز وجل في هذه الآية أطلق كثير من العلماء أنواعا منه، وهذا ما نسميه اختلاف التنوع عند أهل التفسير، فيقول عكرمة مثلا هو ما أحل الله من النساء مثنى وثلاث وربع أو ما ملكت أيمانكم، ويقول آخر هو قصر الصلاة، ويقول آخر هو رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، ويقول آخر هو حط الإصر الذي كان على بني إسرائيل. الحقيقة أن رفع الحرج عام وشامل، وأنما ذكره بعض علماء التفسير من اختلاف في العبارات فإنما هو من اختلاف التنوع. يقول الله عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي باجتهادكم من غير حرج يلحقكم. وقد روى يقول الإمام القرطبي وقد روى الأئمة أنه عليه السلام سئل يوم النحر عن أشياء، فما يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها على بعض وأشباهها إلا قال فيها افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل. نلاحظ في هذه الآية قول الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، فما الذي نصب ملة أبيكم؟ الأصل أن يكون على الابتداء، وإنما الناصب وإنما المنصوب يكون هنالك له ناصب، فما هو الذي نصب هذه الكلمة؟ يقول الزجاج المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، ويقول الفراء إنه انتصب على تقدير حذف الكاف، كأنه قال كملتي ثم حذفت الكاف فانتصبت فصارت ملة، يعني أصلا هي مجرورة بالكاف كملتي، فلما حذفت انتقل إلى الدرجة الأخرى وهي النصب. وقيل المعنى وافعلوا الخير فعل أبيكم، وافعلوا الخير فعل أبيكم، هذه كلها تقديرات يجتهد العلماء في بيانها لمعرفة ما هو الذي نصب هذه الملة. يبقى علينا أن نفهم أن نتدبر قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين، على ما يعود الضمير في مثل هذا. اختلف العلماء في مثل هذا، وأرجح التفاسير هو ما جاء عن الإمام علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هو سماكم، أي سماكم الله عز وجل المسلمين من قبل، أي في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن. إذن علي بن أبي طلحة يرى أن تقدير الكلام هو اجتباكم، يعني أن الله عز وجل هو الذي هو سماكم المسلمين، أن الذي سمانا هو الله عز وجل، وليس كما يقول بعض المفسرين هو إبراهيم. هو سماكم، أي الله عز وجل سمانا مسلمين من قبل، أي في الكتب المتقدمة، وسمانا أيضا في هذا القرآن، وفي هذا أي وفي هذا القرآن. قال مجاهد وغيره: ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي بتبليغه إياكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. وهذا يؤكد مكانة هذه الأمة وشرفها، ويؤكد مكانة هذه الأمة وشرفها، إذ جعلها الله تعالى شهيدة على الناس من بعد نبيها، إذ لا نبي بعده، فهو النبي الخاتم وهي الأمة الخاتمة. إذن في هذه الآية جملة من الهدايات الكريمة، وهي الحث على فعل الخيرات وفضل شريعة الإسلام ويسرها، وأن الدين واحد مهما اختلفت هذه الشرائع، فنجد أن الله عز وجل يربط هذا الدين بالملة السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء، ليبين أن هذا الدين هو امتداد لتلك الأديان، وأن الدين واحد كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.